هناك من المسلمين من يقوم بتوقيت الساعة على الساعة 7 صباحا، ما حكم هؤلاء حيث أنهم لا يصلون الفجر إلا بعد طلوع الشمس؟ هذا منكر عظيم وفساد كبير وعصف عظمى، لا يجب المسلم على ذلك، لأن معناه العزم على تأخيرها عن وقتها، وهذا لا يجب، منكر لا يجب، بل يجب ترك ذلك ونصيحة من فعل ذلك، وأن يركز الساعة للوقت عند أذان الفجر حتى يصلي مع المسلمين وحتى يؤدي حق ربه في وقته مع إخوانه المؤمنين. هكذا المرأة يجب عليها أن تؤدي الصلاة في وقتها، ولا يجوز التأخير لبعد طلوع الشمس ولا غيرها من الظهر إلى وقت العصر والعصر إلى وقت المغرب أو إلى أن تصفر الشمس، كل هذا لا يجوز. هكذا المغرب لا يجوز التأخير إلى أن يغيب الشفق، هكذا العشاء لا يجوز تأخيرها إلى نصف الليل، بل يجب أن تؤدى قبل نصف الليل، والمقصود أنه يجب أن تؤدى الصلوات في أوقاتها، ولا يجب تأخيرها لا للرجل ولا للمرأة، وتأخيرها عن أوقاتها من أكبر الكبائر، وقد ذم الرسول صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، وأمر أن تؤدى الصلاة في وقتها، قال إنه يأتي أهل الأمراء يمدون الصلاة عن وقتها، فإذا من أدرك ذلك فليصلي الصلاة لوقتها، فإذا أدركت الصلاة وهو معهم صلى معهم نافلة. المقصود أن الواجب على المؤمنين والمؤمنات أداء الصلوات في أوقاتها، والحذر طاية الحذر من تأخيرها عن أوقاتها، ومن فعل ذلك استحق أن يعذب ويؤدب من جهة ولاة الأمور ومن جهة أهل الحسبة أهل الأرض المعروف أنها منكر، إذا ثبت أنه يؤخرها عن وقتها استحق أن يؤدب ويعاقب.